نستأنف درس عمدة الطالب في نهين المطالب، ووقفنا عند كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. ويعني بذلك، بكلمة كتاب الطلاق، هو يعني ما يتعلق في حل عقدة أو قيد أو حل عقيد النكاح، بحيث أنه انفصال من حياة الزوجية. هذا المقصود به بالطلاق، هو حل، يقولون حل قيد النكاح. قال: كتاب الطلاق يباح لحاجة ويكره مع عدمها، ويستحب للضرورة، ويجب الإيلاء إن لم يفي، ويحرم لبدعة. ذكر في هذه الفقرة أو في هذه السطر أحكام متعلقة في حكم الطلاق. قال: أول شيء يجب لحاجة، والحاجة هنا كسوء خلق المرأة مثلا، أو لتضرر بها، أو العكس، قد يكون الضرر من الزوج، وهنا إما أن يطلق وإما أن يخلع، خالع المرأة، وسيأتي. قال: ويكره مع عدمها، يعني إذا هناك لم يكن ثم حاجة فإنه فيه كراهية الطلاق، لأنه إذا ما هناك مصلحة فإنه لا ينبغي أن يقع يعني الطلاق. ويكره مع عدمها، يعني عدم وجود الحاجة. ثم قال: ويستحب لضرورة، كأن يكون هناك كثرة الشقاق والتنازع بين الزوجين، ووقوع الضرر فيما بينهم، فإنه يستحب حينئذ لضرورة. ويجب لإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، ويجب لإيلاء إن لم يفي. يعني هنا الموني هو الذي يقول لزوجته يحلف أن لا يأتيها، أن لا ينكحها ولا يجامعها، له ذلك، لكنه فيها مدة وستأتي ذكرها، لكنها من باب أن ذكرها هنا لابد من بيانها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا، إلى آخر الآية. قال هنا: ويجب الإيلاء إن لم يفي، يعني إما أن يرجع وإما أن يطلق. ويحرم لبدعة، يعني أن يطلق الرجل المرأة في حالة الحيض أو في حالة النفاس، فإن هذا طلاق اسمه طلاق بدعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا، يطلقها الحاكم إن لم يفي، إن لم يرجع ترفع قضية ويطلقها الحاكم. سيأتي الإيلاء في باب مستقل بعد كم صفحة. لا، ما تطلق تلقائيا، وإنما يطلقها الحاكم، يلزم الحاكم إما يراجع زوجته، الزوج يراجع زوجته يرجع إليها، وإما أن يفك عقدة النكاح لها. والبدعة يكون في وقت الحيض، يطلقها وقت الحيض أو وقت النفاس. قال رحمه الله: ويصح من زوج ولو مميزا يعقله وحاكم. نعم. قال هنا: ويصح من زوج ولو مميز، يعني يقع الطلاق من الزوج إذا كان مميز، ويعقل معنى الطلاق. والمميز كما هو معلوم عندنا من 7 سنين يبدأ. نعم. ولو دون 10 سنين يعني عنده في المذهب. وحاكم على مول، جابها هنا وسيأتي بعد تفصيلها. نعم. لا ممن زال عقله غير سكران آثم، يعني زوال عقل من زال عقله عقله، فإنه حينئذ لا حكم لطلاقه إلا في حالة السكر، أوقع الطلاق وهو آثم بفعله، عقاب له يعني وقع في حرام وفوق هذا طلق فعاقبوه أوقعوا حكم طلاق السكران. نعم نعم نعم. ولا من مكره ظلما بعقوبة. طبعا الفرق بينه وبين البنج، البنج ليس بإرادة الإنسان لحاجته، أما السكر لأنه هو فعله بإرادته فاستحق أن يعاقب بوقوع الطلاق منه. ولا من مكره ظلما بعقوبة له أو لولده أو أخذ ما أو أخذ مال يضره. يعني كل هذه مسائل الإكراه لا من مكره، يعني لو أكره ظلما يعني هدد وطلب منه يطلق، يعني بضرب أو خنق ونحو ذلك، أو أخذ يعني منه يعني يأخذون منه مال أو يعني أو ولد أو نحو ذلك بإكراه، المهم أنهم يكرهونه بأي صفة من الصفات. نعم. أو تهديد قادر يظن إيقاعه حتى لو هددوا بضرب ولده فإنه لو طلق فإنه طلاق ما يقع. أو تهديد قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. أو تهديد قادر، لأن واحد قوي يدري أن إذا ما يهدد يقع منه التهديد، يعني هدده به بالسلطان مثلا أو تقلب لص مثلا أو قاطع طريق، فيدري أنه سوف يقع عليه العقوبة فطلق تبعا لقوله، كل هذا ما يقع. نعم. ووكيل زوج، هذه صور للإكراه، صور عندما إنسان لا يكون بإرادته ولا يستطيع يختار بسبب الضغط عليه، فإن بحالات هذه كلها لا يقع الطلاق. نعم شيخ، الآن ما يقع. نعم. طلق منه توجه المهدد ما وقع الطلاق، ايش حكم زوجه؟ زواج موجبة مو بإرادته، ايش يفعل؟ ما له اختيار. ووكيل زوج كهو، يعني من الأحكام السابقة وكيل الزوج كالزوج حكمه. لو طلق لأنه إزال الملك فصح التوكيل فيها كالعتق، يصح فيها التوكيل لو طلق الوكيل، طلق طلب يعني وكل الإنسان وكيل والوكيل قام بالتطليق يقع التطليق. يطلق واحدة متى شاء إن لم يعين له وقت، يعني وكل له وكيل قال له إذا طلق طلقة واحدة والأمر عندك متى ما تبي، ولم يعين له وقت. وكذا امرأته إن وكلها فيه، يعني قال أنت يا عزيزتي لك حق أن تطلقي نفسك متى ما شئت، يلا أعطيتك الطلاق بيدك، كان وكلها، فلو طلقت نفسها طبعا طلقة واحدة لها، هذا ذكرها في الأول، قال وكيل زوج كهو يطلق واحدة بس، واحدة مرة واحدة. نعم. قال رحم الله فصل، سنة لمريد. نعم. حتى يقع تأخيرا، إيه بس واحدة له طلقة، طلقة واحدة ما هو أخيرا، خلاص يقع. سنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم تركها، يعني هذا متى يقع الطلاق، وسنة الطلاق أن يكون لمن أراد الطلاق يقع منه في طهر، وهذا الطهر لم يسبها فيه يعني لم يجامعها فيه ثم تركها بعد ذلك خلاص. وتحرم حتى تنقضي عنها عدتها فهي السنة هذه. وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة، يعني لو أن طلقها في حالة الحيض عندنا فإن هذا الطلاق يقع ويلزم بإرجاعها وأن تجلس عنده طهرا كاملا ثم تحيض ثم تطهر، فإذا رأي طلقها يطلقها مرة ثانية. وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقل أو رجعة، نعم مع أن وقوعها تقع لكنه في مجلس واحد حرام عندنا، طبعا هي خلاف مسألة، لأن الشيخ سام تيمية وابن القيم لا يوقعون الثلاث في مجلس واحد وهما كان عليه في عهد الأول إلى خلافة عمر بن الخطاب، بعد ذلك أوقع الثلاثة يعني أوقعها، ما كانت أول يعني كانت ثلاثة مجلس واحد عبارة عن طلقة واحدة. والآن أكثر بلاد المسلمين يأخذون بقول الشيخ سام تيمية لكثرة الوقوع للأسف في مسألة الطلاق بالثلاث. طلقة واحدة يسمونها. وإن طلق مدخولا بها في حج وتحرم ثلاثا إن لم يتخللها عقد أو رجعة. يعني مقصود في مجلس واحد، لكن لو طلق ثم عاد مرة ثانية رجعها ثم طلق هذا ما في شيء. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطأ فيه فبدعة، وضع فيه فبدعة، ويقع وتسن رجعتها. طيب، وإن طلق مدخولا بها حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إذا كانت في حالة الحيض أو كانت في حالة طهر لكن جامعها فيه وطلقها فيه فهذا الطلاق بدعة ويقع عليها ويسن له أن يراجعها، ليس واجب لكن يسن له مراجعتها وجعلها عنده حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تجلس في طهر كامل لا يجامعها فيه، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد يطلقها. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها وبين حملها. يعني لا، ليس لها حكم، لا نقول أنها سنة ولا نقول أنها بدعة، لكن يقع الطلاق في زمن، يعني في هذا الزمن، في زمن يعني لا هو لا هي آيس، أي أنها لا تحيض، أو لحد الآن أصلا لم تحيض أصلا المرأة هذه، فلو طلقها ما لها شروط، ما لها عندها، ما لها أي شروط هذه، من مثل شروط تيك لابد يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذه ما لها شروط، أي زمن أراد يطلقها يطلقها لعدم وجود عندها الحيض، مقطوع عنها الآيس، والصغيرة تحيض وغير مدخول بها نفس الشيء. نعم. قال رحم الله فصل، لأنها لا عدة لها، غير مدخول بها ليس لها عدة، تربص خلاص، هو أصلا ما داخل، سوى عرض نكاح اليوم وباكر طلقها، هذا ما تعتد، ما دام ما خلى بها ما تعتد. قال وبين حملها فإنها عدتها حتى تضع الحمل، هذا المقصود بالعبارة. فصلا، صريحه لفظ طلاق. هذا الفصل سوف يذكر ألفاظ الصريحة للطلاق وألفاظ الكناية وما يترتب على ذلك. نعم. صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع. يعني كطلقتك وطالق مطلقة، هذا كله تصاريفها. ومطلقة اسمها. أما أمر اطلقي، هذا ما يعتبر طلاق، اطلقي يأمرها، او مضارع يا طالق، او يا يطلق، يطلق بالمضارع يطلق، هذا ما يقع فيه، لازم صريح واقوع الان، او تطلق في المضارع تطلق. ومطلقة اسم فاعل فيقع به ولو هذا، فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثه الطلاق، لأنه لا يدل على إيقاع، الأمر مضارع واسم فاعل مطلقة. نعم، اسم فاعل. وإن و يعني كأنه يخبر مطلقة، كأنه يخبر أنها مطلقة، هو ما طلق، لهذا لازم إيقاع، لا يقع في أسلوب الأمر ولا بأسلوب مضارع، مضارع المستقبل، تطلق اطلقي، هذا أمر اطلقي. ومطلقة اسم مفعول اسم فاعل، فإن هذه الألفاظ الثلاثة لا تقع بها لفظ الطلاق، وإن كانت فيها اسم كلمة طلاق لكنه لا تدل على وقوع الطلاق عليها. وإن طالق من وثاق أو نعم عفوا، فيقع به ولو هزلا، كما جاء في الحديث جدهن جد وهزلهن جد، هذه ثلاثة ما فيها مزاح، مزاح إنسان يمزح بها، لا الطلاق ولا العتاق، وهذه لا تقع تقع. وإن وطالق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل. وإن وطالق من وثاق يعني كأنه حبل أو ثقه، ومن نكاح قبله، والمقصود بهذه العبارة يقولون يعني أهل العلم أن قصد بها هو ما يوثق به الشيء من حبل وغيره وغيره يدين دين بها الحالة. قال أنت أنا قصدت بكلمتي طلاق هنا ما قصدت أصلا طلاق, قصدت وثاق حبل يعني أوثق بها. أي لا ما يقولون اطلقها شنو هدها, لا هني أراد قال وثاقها. هل هذا يعبر به؟ قال لا ما يعبر بها. لما يقول كلمة طلاق حتى لو قال أنا ما قصدت الطلاق الحقيقي وإنما قصدت فك الحبل إطلاق الحبل, نقول العبارة الأصل بها أنها من عبارة الطلاق وما قصدت بينك وبين ربك أو من نكاح قبله, مو هالنكاح الآن, لا لا نكاح واحدة أخرى مثلا أو يعني أو يكون مثلا طلقها ثم راجعها قصد الطلاق الأول, نقول لا العبارة هذه لا تحتمل. لم يقبل حكما يعني من ناحية أن هل هذا يقع عليه الطلاق بهذه الكلمات الذي اعتذر بها أو لا يقع, نقول يقع عليه الطلاق حكما وندينه بينه وبين ربه بعدين. وإن قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقت. نعم سئل فأجاب. ولك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب لم يقع. ما هذا ما هذا مو من ألفاظ الطلاق يعني, ولو كذب بها لكن مو من ألفاظ الطلاق. سألوا عندك امرأة؟ قال لا ما عندي امرأة. لا يعني ما يعني أنها طلاق, ما يقدر نحملها على الطلاق لأنها لا تدعو على ذلك. وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتة. وحتى يعني ما نوى الطلاق في هذه الألفاظ يعني, لو قال احنا طبعا ستأتي الآن شفتي هذه الآن شفته الآن عبارات الكناية ذيك اللي قال عندك امرأة؟ قال لا ما عندي امرأة, ما في حتى نية طلاق, فلهذا ما حملنا على الطلاق, حملنا على أنه خبر كاذب به. وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة. يعني خلية خالية من الزوج, والبرية براءة من من من خل من خل من, من النكاح يعني أو الخلو من النكاح. وبائن أي هو يقولون هنا يعني انفصل الشيء عنه أي فارقه وبان عنه هكذا يعني معناتها. كلها طبعا عبارات. وبتلة من البتر وهو القطع شانئك وهو الأبتر أي الأقطع, هذا المقصود بذلك. لهذه عبارات كناية ما هي صريحة. لهذا أهل العلم هنا لم يوقعوا الطلاق بهذه العبارات إلا إذا كان ناوي بها نية الطلاق. نعم. وأنت حرة وأنت الحرج كلها نفس الشيء. لما يقول أنت حرة لا يدل على هي حرة, قد تكون مملوكة معناتها مو مملوكة. هل تقع الطلاق؟ لا يعني ما يقدر يقع إلا إذا كان نوى بذلك. نعم نعم أي يعني ما يقولها أنت يعني حرة يعني لا حرام ولا إثم. أي والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستدري. أي تجرعي مرارة الطلاق, الطلاق له مرارة يعني فيطلق مع النية. هذا كله لابد مع النية تكون ناوي يعني يكون هو ناوي طلاق. واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك ونحوه. فإذا نواه بها وقع بالظاهرة ثلاث وبالخفية واحدة. يعني حسب العبارة ما فيه دلالة على يقع من النية بالكناية الظاهر, الظاهرة ثلاثة يقتضي البينونة. كلمة بائن تقتضي يعني بائن بينونة كبرى منه وهو تدل على عبارة أن ثلاثا أي كأن طلقها ثلاث, واللي ما تدل على ذلك تكون طلقة واحدة. في هذا قال هنا وبالخفية واحدة أي يقع بالكناية الخفية ما نواه من العدد, فإن نوى طلق الطلاق فقط واحدة وقع واحدة. لا بلا نية إلا حال غضب أو خصومة، يعني ما كان ناوي شيء بها، مجرد قالها بالنطق ولا أراد بها بالنية أن يطلقها، فما تقع حكم الطلاق عليه على يعني عليها، لأن كما قلنا عبارات كناية مو عبارات صريحة، إلا بحالة الغضب لقوة الظن أن المراد بقوله يعني أنت طالق، يعني ما يقول روحي أنت بائن عني وهو غضبان، غالبا يعني يقصد به الطلاق. أو خصومة أو سؤاله أو سؤالها، خصومة يعني فيما بينهم تشاجر يعني، أو إن سؤال سألت هي طلقني فقال لها العبارات الكناية يقع الطلاق، يعني في قرية تدل على ذلك، قرية إيش؟ سؤالها الطلاق. وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا، إذا قال لها أنت علي حرام أو أنت كظهر أمي أو أنت، ستأتي هذا ما يتعلق في الظهار، لكن هنا المقصود أن يقع ولو نوى الطلاق، يقع شنو؟ ظهار، لأنه أقرب صريح العبارة. وكذا ما أحل الله علي حرام، وإن قال كالميتة والدم فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. هذه العبارات ما أحل الله علي حرام، أنت كالميتة، هذه كلها عبارات، أو كالدم حرام علي، إذا قصد طلاق فهي طلاق، وإذا قصد ظهار فهي ظهار، أو يمين، يقصد يمين حلف عليها، يعني بأن يريد بذلك مثلا ترك وطأها، لا تحريمها ولا طلاقها، بس يريد ما يطأها، إذا ما ينوي يقع. ومن قال حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما، حكم يعني واقع، يقع حكم يقع. وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطع ويفسخ. نعم. وأمرك بيدك، إيه ما واضحة، أمرك بيدي تملك به ثلاثا، قال لها أنت بيدش أمرك تملك هنا ثلاثا، أما إذا حدد لها مرة واحدة وقع واحدة. واختاري نفسك، حتى هنا في العفارة هذه يقولون وأمرك بيدك تملك به ثلاثا، قال العلماء لو أنه أراد بهذه العبارة طلقة واحدة تقع ثلاثا، لأنه أعطاها بأمر بيده، صار الأمر عندها. واختاري نفسك، طبعا ما لم يطأ قبل أن توقع ما ملكها إليه، يعني قال وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ، يعني لو قال لها وبعدين وطأها انتهى الحكم، هذا سقط حكمها، لأنها ما طلقت نفسها قبل أن يطأها، كأن تراجع عن عبارته الذي قالها. هذا محدد، اي محدد، ما جعل لها وترد إليه هي، يعني تبطل وكالها وأبطلها، إما بالفسخ قال خلاص بخلاص هونت سحبت اللي أعطيتك إياه، أو يطأها انتهت الوكالة بطلت. دائما مرة يعني من يقع جامعها ينتهي الأمر، بعد ما ملكها أو شعطها حقها يلا أمرك بيدك، قال لها هكذا، بعدين وطأها انتهى الحكم. لا لا مو على طول. واختاري نفسك واحدة بالمجلس، لو قال لها اختاري نفسك عبارة هذه بس تقع واحدة. وإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها، يعني ردت عليه مثلا ردت الزوجة أو وطئ هو أو فسخ مثل الصور الأولى، قال هنا كل هذه فإنها تبطل خيارها الذي خيرها فيه، كسائر الوكالات، لأنها توكيل قد رجع عنه. نعم. قال رحمه الله فصل، يملك حر ومبعض ثلاثة وعبد اثنتين، يعني ثلاث تطليقات وعبد اثنين، لأنه ما يأخذ مثل حق المماليك، ما يأخذون بكل شيء مثل حق الحرار، يختلفون عنهم في أحكام كثيرة. وعلي الطلاق أو يلزمني ونحوه فواحدة إن لم ينوي أكثر، أي نعم، لو قال علي الطلاق مثل هذه العبارة تقال، فإنه حينئذ وسكت وقع ما لم يقع ما وقع ما لم يقل أردت الحلف ثم سكت. نعم. وكل الطلاق أو يلزمني نحوه، يعني نحو هذا الطلاق، أي الطلاق لازم علي، فهذه كلها يحكم فيها حكم واحد عمل بالعرف. وكل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه ثلاث. وعلى العبارات هذه كل الطلاق إيش ما ثلاث يعني كل طلاق يعني هم ثلاث طلقات أو أكثر الطلاق، ما هو أكثر الطلاق؟ ثلاثة، لأنه اثنين ما يسمى أكثر. أو عدد الحصى طبعا راح تطلق ثلاثة، ما في عندنا أكثر من ثلاثة طلقات. وعلى سائر المذاهب واحدة إن لم ينوي أكثر. نعم. ويدها أو ربعها ونحوهما، أو قال أنت نصف طلقة ونحوه طلقت. ما تنصف ولا تجزأ فيقع طلقة واحدة. لا إن قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طالق، ما تقع، لأن هذه أشياء تنفصل عن المرأة وتنفصل عن كل إنسان. الشعر يقطع ويرميه، الروح تطلع من الإنسان ما هي ثابتة فيه، فلهذا ما عدوا هذه العبارات عبارة طلاق. والظفر نفس الشيء، يقطع الإنسان ويرميه، قالوا هذه أشياء تنفصل عن الإنسان ولا يتأثر بها، فلهذا ما يقع، لو قال هذه ما يقع عليها الطلاق. وإن قال أنت طالق أنت طالق، وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلة. لو قال كلمتين طالق طالق، إذا كان مدخول بها يقع فيها عليها هذه، لكن غير المدخول بها خلاص مرة واحدة يكفي أصلا تحل عقدة النكاح كلها، كلها ما هم فيها إشكال عندها. وإن لم ينوي إفهام قال أنا ليش قلت طالق طالق، أريد أفهمها ما قصد ثنتين، هذا على ما قال إذا قال كان صادق، أو أردت تأكيد، أردت تأكد لها أنها طالق، ما أردت أمرتين طلقتين، إنما أردت أن أؤكد لها الحكم أنها طالق. وأنت طالق فطالق فطالق، قبل تأكيد ثانية بثالثة. أي يعني هنا أراد بهذه أي كالتي يعني عطف بالواو، لأن شنو قال؟ قال وإنما غاير بالحروف فقال أنت طالق، عفوا بثالثة. نعم قال هنا أي أراد في قال وأنت طالق فطالق فطالق، نعم قبل تأكيد الثانية بالثالثة، يعني أراد يأكد الثانية بالأولى والثالثة بالثانية تأكيد، ما أراد ثلاث طلقات. نعم ها واحدة الأولى تعشر. نعم لا أولى بثانية. نعم وتبين غير يعني اعتبر الثانية مؤكدة الثالثة مؤكدة الثانية. يعني شيخنا طلقتين طلقتين تعتبر صنة. وأنت طالق فطالق فطالق، قبل التأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية. وتبين غير مدخول بها بالأولى، تبين غير مدخول بها بطلقة واحدة بائن عن الزوج، لأن أصلا ما عليها عدة، هي غير مدخول بها، فمجرد طلقة واحدة خلاص انفصلت عقدة الزوجية وبانت بيننا خلاص يعني عنه. ولا يلحقها ما بعدها، أي يعني الطلقتين الثانيتين ما تلحق بها، لأن أصلا ما لها حكم، حكم بس واحدة كافية لها عليها. قال رحمه الله فصل: يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه. فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، أي نعم لو قال لها أنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع طلقة واحدة. نعم. وثلاثا إلا واحدة طلقتان، أي نعم وثلاثا إلا واحدة طلقتان، كأربع إلا اثنتين وأربعة كنا طوالق إلا فنانة لم يقع بها، ونساء طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة صح. نعم صورتها هكذا هذه الثانية، فإذا قال زوجاتي الأربعة طوالق إلا ثلاثة يقول فلا يصح، لأنه استثنى أكثر من النصف أو قال زوجاتي الثلاث طوالق إلا الثنتين، فلا يصح لأنه استثنى أكثر من النص. قال هنا لا يصح استثناء أكثر من النص. صورة ذلك من له أربع زوجات قال زوجاتي الطوالق إلا اثنتين، أي النصف صحة وقع الطلاق على اثنتين. كذلك لو قال زوجاتي الثلاث طوالق إلا واحدة، فإن واحدة أقل من النصف. فأما إذا قال زوجاتي الأربع طوالق، أربع طوالق إلا ثلاثة، لا هذا ما يصح، يبقى واحدة، هذه صورتها ما يصح. أي الكلمة اللي قالها زوجاتي عندي أربع زوجات طوالق إلا ثلاثة، قال ولو قال زوجاتي أربع طوالق إلا ثلاثة فلا يصح لأنه استثنى أكثر من النص. أي أو قال زوجاتي الثلاثة طوالق إلا اثنتين فلا يصح أكثر من النصف. قال رحمه الله فصل: وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال. نعم. فإن مات أو جن ونحوه قبل العلم بمراده لم تطلق. بس خلنا نراجع العبارة الأولى. وثلاث إلا واحدة طلقتان كأربع إلا اثنتين وأربعة كنا طوالق إلا فلان لم يقع بها ونساء طوالق ونوى بقلبه إلا فلان صحة. نعم، لو قال نساء كلهم طوالق إلا واحدة ونوى منها واحدة في قلبه يصح. نعم. وأنت وأنتي قال وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال. نعم، وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع، لأن أصلا أمس فات، فكيف يطلق فيه؟ انتهى وقته. أو قبل أن يتزوجها طلقها، ما يقع الطلاق عليها، ليس محل الطلاق أصلا. وإن لم يرد وقوعه في الحال، قال وإن لم يرد وقوعه في الحال، يعني إيش؟ وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أقلض في حقه، يعني إذا كان أراده الآن يقع يقع. فإن مات أو هو ما يقع لأن محل ليس موجود محل يقع على الطلاق. فإن مات أو جن ونحوه، إيش يكون الحكم هنا؟ نحو الأخرس مثلا قبل العلم بمراده لم تطلق. يعني ماذا أراد بهذه العبارة وماذا أراد؟ قال عملا بالمتبادل من اللفظ، ولأن العصمة ثابتة يعني بها بيقين فلا تزال مع الشك. هذه العبارة قال هنا فإن مات أو جن ونحوه قبل العلم بمراده، ما ليش كان قاصد بكلامه لما قال العبارة ذيك لم تطلق. لو قال عبارها وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك عبارات ما تقع عليها، وإن لم يرد وقوعه في الحال فإن مات بالحال على طول ما وقع الطلاق، لأن ما أدري إيش يقصد بكلامه لعدم وضوح مراده. وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له وقع وإلا فلا. إيه، وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا فإن قدم بعد الشهر بعد فوات الشهر وجزء يتسع له وقوع الطلاق وإلا فلا. هذه صوتها هكذا تكون. قال وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، لم تسقط نفقتها بالتعليق بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق لأنها محبوسة لأجله. قال بعد ذلك فإن قدمه بعد شهر وجزء يتسع له وقوع الطلاق، يعني وقع الطلاق فيه لوجود الصفة، صفة الشهر باقية ما انتهت وجاء زيد فيها فيقع الطلاق عليها. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق، وعكسه لا طرت أو لا صعدت السماء ونحوه. قال هنا وإنت طالق قبل قدوم الزيد بشهر، لم تسقط هذا الحكم، يعني يتبين وقوع الطلاق لمحبوسة لأجله. نعم. وأنت طالق وإن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق. وعكسه طرت أو أطرت أو, أو, أو, أو لا صعدت السماء ونحوه. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق، لأنها ما يمكن تطير، يعني قال لها وصفها بصفة مستحيل وقوعها قديما، كيف تصعد إلى السماء كيف تطير؟ أنت طالق إن طرت ما راح تطير أصلا، ما عندها قدرة على الطيران، ما عندها جناح تطير فيه. وعكسه طرت أو لا صعدت السماء ونحوه، يعني يقع الحكم، لأن أصلا أكيد ما يعني العكس وقوع، لأنه علق الطلاق على عدم فعل مستحيل وعدم معلوم في الحال، فوقع الطلاق لأن أكيد يعني ما هي تطير. قال لأنه أعطاها بعبارة أنت عكس ما أراد الأولى، قال وعكسه لا طرتي، هي أكيد ما تطير، أكيد ما تطير، يعني أطلقك إذا، أو قال أنت طالق إذا يعني لا ما طرتي، أكيد ما هتطير، لا إن طرتي يعني أولى. قال هنا ولا صعدت السماء، أنت طالق أكيد ما راح صعد السماء 100% أكيد، يعني هي قاعدة بالأرض أصلا. قال رحمه الله وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغو، يعني أنت طالق قال اليوم إذا جاء غد، أصلا قد ما يأتي باكر أمس يوم ما يأتي، كلام لغو ما لا ما لا ما لا جملة مفيدة، يعني كيف يأتي أمس يأتي اليوم عشان طلقك؟ ما يأتي خلاص، إذا مضى اليوم ما يأتي مفهوم يرجع. هو قالها اليوم عن يريد أمس يرجع، يأتي اليوم أمس يرجع، ما يرجع أمس، أمس انتهى يوم وانتهى ما يعود مرة ثانية. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغوا، أي نعم مستقبلا مستقبلا. قال هنا شنو عبارة هذه؟ قال وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغوا، اليوم كيف يأتي الآن غد؟ ما يأتي، يبي الآن يأتي، هو ما يأتي الآن، لما يأتي بكرة عاد، اعتبروها لغو مطروح لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن قد لا يأتي في هذا اليوم يعني إلا بعد ذهاب هذا اليوم يدخل قد، هذا قصده. نفس لو قال أنت طالق طلقتك لو رجع أمس، أمس ما يرجع. وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم يقع في الحال، أي يعني إذا قال أنت طالق في هذا الشهر خلاص في أي وقت من هذا الشهر، في هذا اليوم، في أي جزء من هذا اليوم. وأنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، إذا قال سنة لازم نحسب 12 شهر، أو إذا قال مضت السنة يعني هذا السنة إذا انتهت أنت طالق، كم باقي لها؟ باقي لها يومين، باقي لها شهرين، بس تنتهي شهرين تطلق، أو إذا مضت سنة فانسلاخ ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. إذا قال إن تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق لم يقع بتزوجها. نعم. قال إذا أنت تزوجت فلانة، إن تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق لم يقع بتزويجها، لأنه كما قلنا ما يقع الطلاق في محل غير موجود، هو كيف يطلق؟ لا يصلح التعليق بشيء غير موجود غير معقول وجوده، كيف يطلق؟ يقول أطلق كل زوجة زوجتها، هو أصلا مو متزوج، فالزواج لا بد يكون له محل، المحل غير معدوم الآن غير موجود، فلهذا ما وقع الطلاق. وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله ولو قال عجلته. وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله ولو قال عجلته. قال وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله، إيش يعني هذا؟ وقوع الشرط ولو قال عجلته، أي عجلت ما علقته لم يتعجل، يعني لو حط شرط ثم قال لا أنا قدمت الشرط، لا ما يقع الشرط على ما اشترطت الأول، يقع عليها الطلاق، لا يتعجل الشرط عن وقته. لو قالها أنت طالق في نهاية هذا الشهر خلاص يقع على نهاية الشهر، ما يقول عجلت أبي اليوم بكرة، ما يقع، يقع على تعليق الأولي. وإن قال السبب يعني ما يمكن تغيير الشرط الذي اشترطه بعد أن يشترط الطلاق بشرط، لا يمكن يغير هذا الشرط بشرط آخر. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، لأنه أقر على نفسه بالقلق فأوقع الطلاق الآن، خلاص ألقينا الشرط ووقع الطلاق الآن، أما يغير من شرط لشرط آخر لا يمكن. وكلما وحدها للتكرار، يعني كلما فعلت كذا أنت طالق، كلما فعلت كذا أنت طالق، يعني يتكرر عليها الطلاق بحسب ما تفعله، كلمة يعني تدل على تكرار وقوع الطلاق عليها. فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق فوجد طلقت. نعم، هذا هو يقول كلما أو إذا، قال فإن عبارة ومتى أو إذ ونحو قمت فأنت طالق فوجد طلقت. متى ما اشترط على الشرط هذه، متى فعلت كذا فأنت طالق، بس تفعل تطلق ولا يتكرر، التكرر بس بلفظ كلما، أما كلمة إذا وأن ومتى هذا فقط إذا أنت إذا فعلت كذا أنت طالق، بس تفعل تطلق، فعلت مرة ثانية خلاص طلاق الأول. أما كلمة كلما تدل على التكرار والإعادة، ولا يتكرر بتكرار القيام بخلاف كلما قمت. نعم. وإن حط فأنت طالق طلقت بأول حين، من بس أول ما يقع الحيض فيقع عليها الطلاق. وإذا حط حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة، مستقبلة يعني جاية، فإن كانت حائضة حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقلة، لأن طلب منها حيضة مكاملة. وإن قال هني في مستقبلة، قال وإذا حط يعني بداية الحيض، فإذا انقطع الدم من حيضتك مستقبلة، إذا لابد تكون حالة مو الآن، إذا كانت الآن حائض فإن الحكم ما يقع عليها، لابد أن تأتي حيضة جديدة وتنتهي. وإن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فاثنتين فولدتهما طلقت ثلاثة. نعم، لأنه اشترط بذكر واحدة وبأنثى اثنتين صار ثلاث طلقات. توم. لا إن كان حملك أو ما في بطنك. أما إذا قال يعني إن كان حملك أو ما في بطنك عبارة عامة، ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، ولدتهما لم تطلق بأيهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل، حمل في الذكورية أو الأنوثية. هذه العبارة إلا إن كنت حمل، كانت حملك أو ما في بطنك، إذا قال هذه العبارة فإن نحصرها إما بالذكورية وإما بالأولى، لا وزعها، قال ذكر لك واحدة أنثى اثنين، هني لا، لما قال إن كان حملك مثلا ذكر أو كان أو أطلق، قال أن حملك أنت طالق مثلا واحدة أو ثنتين، فإنها ما يقع عليها إلا إذا كان ذكر طلقتين، إذا قال إذا كان يعني طلقها مرتين. قال هنا إلا إن كان حملك أو ما في بطنك، أي ذكرا يكون، قول ذكر ما في بطنك ذكر، فأنت طالق طلقة، وإن كانت أنثى فأنت طالق طلقتين، وثما لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم يتحقق، لم تتحقق ذكوريته ولا أنوثته، فلا يكون معلق حينئذ مع وجوده. نعم. الآن حملك ما تطلق يعني؟ تطلق بس طلقة واحدة بحسب ما يأتي، يعني كأنه قيد إذا كان ذكورية ذكورية، يعني لو لابت أنثى وذكر ما قيدها، أي لا، إذا لابت ذكر وأنثى بس حق واحد منهم، شنو حددها هو؟ اثنين أو واحد. وإن طلقتك فأنت طالق قبله قبله ثلاثا ثم طلق. العبارة الأولى قال وإن كنت حامل بذكر، هذا اتضحت العبارة، فأنت طالقة واحدة وبأنثى فاثنين، فوتهما طلقت ثلاثة. لا إن قال إن كان حملك ذكر أو ما في بطنك مثل أنثى فأنت كذا وكذا، هنا ما راح يطلقها مثل التطليقة الأولى، فقط على ما ينص عليه العبارة. وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز. طيب عيد العبارة هذه. وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز. طيب هنا قال وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية. إيش العبارة مقصود بها؟ قال في هذه الصورة يسمون دور والتفاف الأمر. دور يعني دار عليه والكف. الثلاثة على الطلقة الرجعية لأنها معلقة عليها وتوقف الرجعية حينئذ. قال هنا وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة ثم طلقها رجعية. رجعية يعني إيش؟ له حق يراجعها إما طلقة واحدة أو طلقتين. فواحدة منجزة يعني إيش؟ قال وإن طلقتك فأنت طالق قبله. وحين ما طلق أول مرة يقول لها، قال لما أنت قال لها أنت طالق إن طلقتك الآن فأنت مطلقة بثلاثة قبلها، قبلها الطلقة هذه، قبل الطلقة هذه أنت مطلقة بثلاثة. الآن هو وقع الطلاق عليها، لما وقع عليها الطلاق ما يقع الطلاق مرة ثانية عليها، مرة واحدة يقع الطلاق في اللحظة لما قال أنت طالق. الآن المطلقة لا يقع عليها الطلاق مرة ثانية، وطلاقها كان رجعي فخلاص تبقى رجعية ما تكون ثلاثة. قال وإن طلقتك فأنت طالق قبله بثلاث يعني قبل الطلقة اليوم اللي أطلقها أنت مطلقة قبلها بثلاث. ما يصلح هذا، هذا نفس القضية أنت طالق بالأمس أو إذا جاء غدا. قال هنا ثم طلقها رجعية فواحدة منجزة، خلاص نوقع واحدة حاليا. نعم. وتتم الثلاث من المعلق ويلغو قوله قبله. أي ثلاثة قبلها، فمقتضى الدور أن لا يقع شيء في الصورة، ولكن اشتمل تعليقه على قيد فاسد. هذا التعليق يسمونه قيد فاسد، لأنه أصلا إذا كانت مطلقة لا يقع الطلاق على المطلقة، وهو آدى قال إن طلقتك الآن رجعية وحطلقت، لكن إن طلقتك كأنت قبل هذا اليوم طالق بعد ثلاثة، فما يصلح. لو كان ما أي هذا مسألة ثانية يعني. وأنت طالق إن كلمتك فتحققي ونحوه وقع ما لم ينوي كلاما غيره. نعم. وأنت طالق إن كلمتك يعني بالكلام عموما يعني فتحقق الكلام مني. نحوه وقع ما لم ينوي كلاما غيره. قال هنا نحوه أي اسكتي أو تنحي. أنت طالق إن كلمتك فتحققي الأمر هذا ونحوه. فقال لها تنحي عني وقع ما لم ينوي كلاما غير الطلاق. لو كان ناوي نوش آخر شيء آخر يعني. قال هنا ما وقع ما لم ينوي كلاما فعلي ما نواه هو. قال وأنت طالق إن كلمتك فتحققي. قال فنحوها أي نحو هذه الكلمة يقولون تنحي عني واخر عني وقع ما لم ينوي كلام غيره أي غير الناطق به. إذا ما كان قاصد به هنا أن يكلمها، لأنه قال إن كلمتك لكن هو مو قاصد يكلمها، فحينئذ ما يقع عليها الطلاق. لكن كان قاصد يكلمها وقع عليها الطلاق، لازم ينوي شناوي. وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذن فأنت طالق. فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام. طيب وأنت طالق إن خرجت إلا بإذن نحوه. قال كأن خرجت بغير إذني وحتى آذن لك، كل هذه نفس العبارات. أو إن خرجت إلى غير الحمام اتجاه معين أو إلى غير بيت مثلا بيت فلانة بلا إذني فأنت طالق. فخرج بإذنه مرة، لها مرة الأولى بإذنه ثم خرج بلا إذنه يقع عليها الطلاق، لأنه هو نهاها أن تذهب إلى هالمكان ثم استأذنته فأذن لها ثم خرج مرة ثانية بدون إذنه ثم خرج بلا إذنه أو إذن لها أو أذن لها ولم تعلم شو الحكم يكون هني؟ يقولون ولم تعلم بأن أذن لها وخرجت طلقت ولو كان أذن لها، لأنه لما أذن لها ما كانت تعلم أن أذن لها، هي لما خرجت تعلم أن سيقع الطلاق عليها، خرجت وهي عالمة وهو أذن لها أو أذن لها المرة الأولى ولم يأذن لها المرة الثانية يقع عليها الطلاق، أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت. نعم غيره. نعم خرجت غيره. نعم لا إن أذن أو عدلت منه إلى غيره طلقت، لما قالت استأنت للحمام بس يقع منها يجوز لها الحمام، لكن راحت بيت أهلها مع الحمام طلقت لأنه هي مأمورة أنها لا تذهب مكان إلا استأذنت الحمام. لا إن أذن فيه كلما شاء، يعني كلها قال كلما شئت تخرجي اخرجي هنا ما تطلق. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. نعم مات زيد فيطلق خلاص انتهى اللي علق عليها الطلاق، علق على زيد هو يأذن لها زيد مات انتهى التعليق فالحكم تخرج عادي ولا تطلق حينئذ. وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء. نعم واضح هذا. وأنت طالق إن شئت يعني متى ما تبين أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء ينوي به الطلاق. نعم شيخنا في نسخة تحت عندي لم تطلق حتى تشاء. متى حتى يشاء أو تشاء ما في مشكلة أما سهل هو لم تطلق حتى يشاء زيد أو تشاء هي. وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء زيد أو تشاء هي. أحسن الله عليك. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. أو يكون هنا تشريك أن يشاء هو وتشاء زيد اثنينهم مع بعض يعني واحد فيه ما يصح. وأنت طالق رضا زيد أو مشيئة تطلق في الحال لم يعتبر لها يعني العبارة قالت تطلق في الحال لأن معناه أنت طالق لكونه زيد راضي لطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، فإن قال أردت بقولي يعني الرضا رضا زيد ومشيئته التعليق قبل حكما يعني أنه قال أنا لازم يكون هو راضي ما هو مشكلة يقبل، لكنه إذا لو قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تطلق في الحال ما علقها لأن اعتبرها كأنه الآن له مشيئة فيها وله رضا فيها. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. نعم وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. وقع إيه ولو قال هنا ولا يدخل لا دارا لا قبلها شيخنا. وأنت طالق ما عندي وراها شنو إيه بعد وأنت حتى يشاء بعد وأنت أو في واحدة خطرتها شيخنا وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تلغى في الحال قبلها كانت وأنت طالق وعبدي حر أي وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع لأنها مشيئة هنا علقها مشيئة الله عز وجل ومشيئة الله تقع ما فيها هذا التعليق. أي الطلاق والعتق هنا إذا يعني لو لم يشاء الله ذلك لما أتى بصيغتهما ما اعتبروه شيء يعني كان يقول إن شاء الله ولا يدخل دارا فيدخلها بعض يعني تعليق على مشيئة الله فإنه اعتبر أصلا إرادة واقعة ولا يدخل دارا فيدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يعني هنا قال ولا يدخل دار فأدخل بعض جسده أو دخل طاق ما تطلق أو لا يلبس ثوب من غزلها فلبس ثوبا فيه منه يعني بعض غزلها ما تطلق أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه لم يحنث. نعم لأنه ما شرب كله أو لا يشرب ماء هذا الإناء وشرب منه شوية وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط يعني حتى لو يعني فعل الشيء هو حلف أن لا يفعله فعله يقع ما حلفه حلف عليه، يعني ما اعتبر النسيان عذر أو الجهل عذر بأنه ما يقع الطلاق ولا يقع العتق، لا يقع، اعتبروه يقع ولا عدو شيء، لأنه حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف. يعني هنا لو قال والله ما أكلم فلان ونسوا كلمه معناته حلف في حلفه، في حلفه يقول هذا فيه يعني إتلاف، اعتبروه مثل جناية الأطفال والمجانين عندما يجنون على شيء يكسرونه، هل يعد أنهم الصغار ما يأخذ فيهم حكم شرعي؟ لا يأخذ فيهم حكم شرعي، لا بد من الضمان، ضمان المخطئ، ضمان مثل قتل الخطأ فيه ضمان لأن فيه إتلاف، كذلك هنا عدوه مثله. يعني ولا يفعلن كذا لم يبر حتى يفعل كله، يعني لو حلف لا يفعلن كذا لا يبر قسمه حتى يفعله جميعا جميع الشيء، فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله حتى يحقق اليمين. ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما، هذا طبعا باب الأيمان، لكن هنا لأنه قاعد يتكلم عن موضوع الطلاق ذكر هالمسألة. تأول يعني في حلفه نفعه، أنه شنو أراد يعرض في حلفه، ما أراد صريح، بأن أراد بلفظ معنى يخالف الظاهر لفظا، يعني تأويل أراد لفظا يخالف الظاهر، قال هنا يتناوله فلا يحنث، يعني يتناول هذا الشيء ولكن ما يكون حنث حينئذ. ومن تأول في حلف نفعه إن لم يكن ظالما، هذه مسألة الحلف والقسم ستأتي موضوعها، أن الظالم عندما يحلف بخلاف ما أراد منه وهو ظالم حلفه هذا يعتبر كاذب وهروبا ولا يجوز له أن يهرب فيه، أما إذا كان لا يقصد فإنه حينئذ يعني يجوز تورية في هذا الحلف. نعم. وما تأول في حلف في حلفه نفعه، هذا قلنا يتعلق في باب الأيمان وهو الحلف، أنه لو أراد يعني يواري في حلفه، يعني جاءه ظالم يريد يأخذ منه حق شيء، قال هذا ليس لي أو ليس عندي، والله ليس عندي، طلب منه مال قال والله ليس عندي، وهو صح مو عنده، مو حاطه بجيبه، حاطه بالسيارة، هذا حلف صحيح لأنه يقصد حاليا، لكنه لو القضية تتعلق في إنسان نفسه ظالم، جابوه عند المحكمة قالوا له أنت أخذت مال فلان، قال تحايل عليهم قال احلف، قال والله احلف والله ما أخذت مال فلان، ما يقصد عبد الله، يقصد أحمد في حلفه، يقصد نيته مو لقصد المحلوف عليه والشخص نفسه، وإنما أراد شخص آخر، هذا لا يجوز من الظالم، الظالم لا يجوز له أن يتحايل ويتأول بالحلف، أما المظلوم يجوز له. نعم. مظلوم أو أي واحد آخر غير ظالم أهم شيء، لو مثلا سألوه عن شيء يعني خشية المشكلة وهو متزوج زوجة أخرى غير زوجته فحلفته قالت احلف والله ما تزوجت، وقال والله ما تزوجت، وما يقصد أصلا زوج زوجة، لا يقصد أن زوج هنا شيء اثنين، شيء من اثنين يزوم زوجا تحايل عليها. قال رحمه الله فصل من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. نعم، إذا شك في الطلاق هل هو طلق أو ما طلق فإنه نرجع أو طلق اثنين أو ثلاثة يرجع إلى اثنين الأقل، أو هو وضع شرط أو ما وضع شرط شك، إذن الأصل ماكو شرط، الأصل ما في شرط، لأن دائما بالشرط يعني في موضوع الشك الطلاق، لأنه شك طرأ عليه يقين فلا يزيل، لو متيقن مثلا طلق، لكنه هل وضع شرط أو ما وضع شرط ماكو شرط، شرط زائد هذا، أو في عدد طلقاته اثنين أو واحدة رجعنا على واحدة. وإن قال لامرأتيه إحدى، وإن شك في عدد بناء على اليقين، نعم نفس الشيء، وإن قال لامرأتيه نعم. وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت، يعني أحداكن ثنتين واحدة فيكم طالقة، وإن كان ناوي مثلا الصغرى منها منهم وقعت على الصغرى، وإن كان ناوي الكبرى كبرى، وإن كان ناوي الأولى وقع بالأولى، هو شنيته ترجع نيته. وإلا أخرجت بقرعة، ما كان ناوي شيء نعمل له قرعات، كمن طلق إحداهما ثم نسيها، مثل حالة من طلق واحدة وما ندري أي واحدة فيهم نساها، نسى اللي طلقها، نعمل لهم قرعة. وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو لحمامته أو لحماته بنتك طالق، وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، طبعا يعني ما تقع لا على زوجته، ما تقع على الأجنبية طلاق، أو لحماته أو لحماته بنتك طالق طلقت زوجته، خلاص إذا هو حماته ما عنده غير أنه هو حماته، وهي أصلا ما عندها بنت زوجته، باخذ بنتها أصلا ما باخذ بنت غيرها، فلما ينص إلى الحمات أن بنتك طالق خلاص زوجته الموجودة عندها الحين اللي أمها هذه. ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، يعني ما يقبل منه والله أراد أجنبية، أجنبية أصلا ما يقع عليها الطلاق لأنها أصلا مو زوجها، إلا إذا كان هو قصد دلدلي لأن كانت يعني مربوطة، قال يا أخي طالق اطلقوها أنت طالقة يلا فكوها، يعني فكوها، هذا ممكن محتمل لو كانت مربوطة الأجنبية. ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه، أي نعم، لمن ظنها تمشي واحدة من بعيد أنت طالق، ما من بعيد مشيتها، وهي أصلا لو ما طلع زوجته يقع على زوجته لأنه نواها. قال هنا ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكس، يعني عكس هذه الصورة، فمن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت، لأنها وجهها بصريح الطلاق، لأنه ما في جدهن جد. باب الرجعة، من طلق مدخولة، مقصود هنا إعادة المطلقة غير البائن، بينونة كما يسمونها كبرى، رجعها مرة ثانية إلى عقدة النكاح. من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها، يعني طلق حرة دون ثلاثا أو عبد دون اثنتين، هذا ما له من العدد، يعني رجعتها، نعم فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، لأنه الطلاق هو بعقدة يد الزوج، والرجعة بيد عقدة الزوج، هو الذي يرجع وهو الذي يطلق. نعم، بلفظ راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه لا نكحتها، نعم بلفظ راجعت زوجة امرأتي أو زوجتي، يعني باللفظ لا نكحتها، لأن نكحتها دائما تطلق على شنو؟ عقد النكاح، يعني هذه الكلمة ما يصلح، أي تزوجتها لأن معناتها نكحتها، لازم يكون رجعتك أو أن قال رددتك هكذا. وسن إشهاد عليها، يعني على هذا الشيء، على الرجعة، وهي كزوجة لا في قسم، يعني لها حقوق الزوجية من نفقة من سكنة، هذا قسم لا في القسم، القسم لها حق، لأن أصلا خلاص انتهى موضوع الوطء، لأنه ما يطأها، نعم ما في معاشرة مع بعض، وتحصل بوطء لا خلوة، ولا في قسم، وتحصل بوطء يعني رجعة، مقصود أنه لو وطأها كان رجعها خلاص، لو حكم الرجعة لا خلوة، خلوة خلافها ما يعتبر هذه بخلوة أنها رجعها، علم الغاية يعني لو وطأها يعتبر لو نسها رجعت رثي، ها هو الحين طلقها ربين ثم جمعها، هي وقع رجعها خلاص، هل يبغى الناس؟ إيه يشهد عليها، لأن حتى تحسب له الطلقة، والآن حتى يسجلونها، نعم الآن يقيدونها لأن تحصل مشاكل عندهم. أحسن. ولا يصح تعليقها، يعني إيش تعليقها هنا؟ كإذا جاء الشهر رجعتك، جاء فلان رجعتك، أو شاء فلان رجعتك، هذا ما يصير تعليقها. وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. ما دام إن طبعا ثلاث حيضات، في الحيضة الثالثة لما انتهت من حيضتها قبل أن تغتسل رجعها له ذلك. فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، يعني عقد جديد، ولي وشهدين وإجاب وقبول، نفس كأنها زوجة يعني تزوجها من جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره، يعني لو أنها طلقها طلقة واحدة ثم بعد أن انتهت عدتها رجعها، إيش باقي لها؟ باقي لها طلقتين. طيب طلقها طلقة واحدة وتزوجت غيره ثم طلقها الثاني ثم تزوجها الأول، على ما طلاق ما محسوب طلاق الأول باقي لها طلقتين محسوب. أي محسوب عليها. وتعود على ما بقي من طلاقها ولم نكحت غيره. ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن أو حيض لا في شهر، يعني هذا ما يتعلق في مدة العدة. لو قالت أنا والله وضعت الحمل الذي كنت حاملة انتهى خلاص حكمها، أو قالت والله ترى مضيت ثلاث حيضات أو حيضة انتهت مدة حيضتي العدة مالتي، نصدقها إلا إذا كانت قالت في شهر واحد حط ثلاث حيضات، مثل المرأة اللي جات إلى علم المطالب، هذه يقبل لكن بينة، لابد أن تأتي بينة تدل على أنها طهرت في حيضة واحدة في شهر واحد. كما جاءت المرأة إلى علم المطالب قالت يعني أني قد يعني أحللت في شهر واحد، تستغرب علم المطالب، فكان عنده شريح القاضي قال يمكن هذا، قال خل تشوف جماعتها وأهلها أمها أختها، يمكن أحد من أهل جماعتها يطهرون يعني تحيض ثلاث مرات في الشهر. فلما سألوا طبعا وجدوا هذا الشيء صحيح. والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم المطلقة ثلاث لا تحل، نعم هذا نص الله عز وجل. ولو غير بالغ حتى تنكح زوجا غيره، نعم. ولو غير بالغ بلا حيلة. ولو غير بالغ بلا حيلة، يعني مقصود هنا حتى الإنسان الغير بالغ، أي ولو كان الزوج غير بالغ وطلق ثلاثا فإنه لا بد أن تتزوج زوجا غيره، لأن هذا نص الآية. قال هنا يعني أي نعم، ولو كان الزوج غير بالغ. يعني هو هل الحكم معلق بالبلوغ؟ يعني هذا غير بالغ تزوج امرأة، لا لا بالغ، غير بالغ، غير بالغ مقصود غير بالغ. لو قال أنا والله ما بالغ بس طلقتها ثلاثا، نقول خلاص حتى تنكح زوجا غيره. وإطاءها في قبلها مع انتشار، ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها. وإن لم ينزل لا وطأ شبهة أو ملك يمين أو نكاح فاسد. قال هنا يعني بالتحليل لازم يكون وقوع زواج حقيقي، وإن لم ينزل يعني جاء الزوج الثاني يعني يأخذ حقه من الزوجة المطلقة ثلاثا، بس بشرط لا يكون في وطء شبهة، يعني كأن تكون في حالة الحيض تتزوج هذا شبهة، أو ملك يمين، والمقصود هنا بأن وطأها سيدها، هذا ما تحل حق الزوج المطلق ثلاثا لو كان. أو نكاح فاسد، يعني يعني بحيث يحلها في حالة حيض أو نفاس أو حرام أو في إحرام أو صيام، ما تحل له. نعم. ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها وأمكن وصدق، يعني هنا قال ومن غابت مطلقة ثم ذكرت، يعني قصد لمطلقها غابت عن طلقها الأول ثم بعد فترة شافها قال والله أنا ودي أرجعك، يعني قال هنا ومن غابت مطلقة ثم ذكرت نكاح من أحلها، يعني كانت تزوجت بعد وهو ما يدري. وأمكن وصدقها فله نكاحها. نعم نعم هذا الأصل. قال رحمه الله باب من حلف بالله تعالى. أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه، فمول. نعم، يا هذا الإله الذي يلمم الإنسان تربصه أربعة أشهر. نعم، ولو مميزا أو غضبان، يعني حتى المميز له حق الإله، حتى الغضبان له حق، والسكران يقع منه، أو مريضا يرجى برؤه، لا مجبوبا كله، أو عنينا ونحوه. هذا ما كف، يعني هو أصله فيه عيب أصلا من هذا الجانب، لو يولئ ما كفايدة أصلا، يعني إلاء ما يفيده يعني. لا مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو عنين الذي هو يعني لا عاجز عن الوطء، ربما يعني اشتهاه لا يمكنه، فهذا يعني ونحو هذا حكمهم يعني سواء وقع منه أو ما وقع. ما قاله أو مريض يرجى برأه. نعم، لا مجبوب، مجبوب أصلا هو ما عنده ذكر، لو يولي فإنه لا ينفعه يعني إيش على أساس هو أصلا الذي يحلف في مثل هذه المسألة قادر على النكاح، أما إذا هو مقادر شنو يعني لو حلف أصلا ما يستطيع. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يطع في القبل أمر بالطلاق، يعني كأن من هؤلاء لا يقع، المجبوب والعنين. فإن أبى طلق، فإن مضى أربعة أشهر، هني عاد يجال الحكم الشرعي، إما يعود إلى زوجته أو يطلق، أمر بعد بالطلاق. فإن أبى طلق عليه حاكم واحدة أو أكثر. نعم، أو فسخ، يعني الحاكم يطلقها إما طلقة واحدة أو أكثر من طلقة، إذا حسب ما يرى الحاكم، هنا الحاكم مقصود به القاضي يعني. أو فسخ. وكذا من ترك الوطء اضطرارا بلا عذر، يعني لو قال فرقت بينكما فهو فسخ، لما قال فرقت بينكما الحاكم يعني هذا معناته فسخ، أما إذا قال طلقتك الحاكم يعني طلاق، والحكم يختلف عن بعض. نعم. وإن ادعى بقاء المدة أو وطأ ثيب صدق بيمينه، لو قال بعد باقي خمس أيام ما انتهت المدة يصدق قول الرجل. باب الظهار محرم كإلاء، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد، كأنت علي كظهري أو بطن أمي أو أختي من وضاع أو حماتي أو فلانة الأجنبية أو فلان ونحوه، فقد ظاهر كأنت علي حرام. نعم، هذا يصل العبارات كلها نفس الشيء معنى واحد. نعم، ويصح منجزا ومعلقا، يعني إيش أي معجل فيها، يعجل في قولها، كأنت علي كظهر أمي، أو معلق يعلق يقول كأنت يعني إن قمت فأنت علي كظهر أمي، أو إذا دخلت مكان الفلاني أنت علي، هذا معلق سمى. منجز يعني يقع خلاص، المعلق بشرط، لما يقع الشرط يقع عليها الظهار. نعم، ومطلقا ومؤقتا، يعني مطلقا هنا غير مؤقت كما تقدم، كان يقول أنت كظهر أمي، أما مؤقت كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان بس فقط ومح ذلك. ويحرم قبل كفارة وطء ودواعي، يعني لو حرم عليها نفسه وحرمها علي شهر كامل خلاص يقع شهر كامل، بعد الشهر عدني يكفر. ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيهم، حتى المباشرة حتى القبلة ممنوعة، لازم يكفر بعدين من مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء، أي يعني متى تجب عليه وتستقر في ذمته لو وطأ المرأة، يحرم عليه قبل أن يكفر، لكن متى تكون عليه واجبة إذا وقع عليها. وإن ظهر من نسائه بكلمة فكفارة، نعم، كما لو كرره من يعني هنا قال بأن قال لزوجته لزوجاته أنتن علي كظهر أمي، لأنها يعني ظهار واحدة، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجبت في جماعة وجبت كفارة واحدة كاليمين، يعني لو قال لهم مجموعة أنتم علي زوجاتي ثنتين أو ثلاثة أنتم عليك ظهر أمي، لو كفر تكفرات واحدة يعني تنفع على الجميع. كما لو كبره من واحدة، هاي تداخل يعني مثل باب التداخل الأعمال بعضها ببعض، مثل لما تدخل أنت مثل القران يجمع بين طواف العمرة والحج نيتين بعمل واحد، تداخل أعمال أكثر من نية بعمل، نفس الموضوع هذا. لو حلف بالشيء عن شيء واحد، والله ما أذهب، ثم سكت بعد ساعة والله ما أذهب، هاي حلفين صار، يكفر كفارة واحدة كافية لأن عن شيء واحد. هنا الشيء لما يقول ظاهرت زوجاتي يعني أنا حرمتم علي، إذن هنا لو كفر كفارة واحدة كافية عن الجميع. أو كرر الظهار مرة ومرتين عن واحدة أنزلوا عن زوجة واحدة عاد لها الظهار متكرر، يكفر كفارة واحدة كذلك. فلكل واحدة كفارة صحيح. ولو كرره من واحدة فقبل تكفيره وبكلمات فلكل واحد كفارة. هذه مسألة أخرى. قال لو قال لكل منهن أنتم علي، جمعها فعليه كفارة بعد نعم لكل يمين كفارة. هنا لما يكون لكل واحدة على انفراد، أما لو قال أنت عليك كظهر أمي وقصد واحدة منهم مو بعينها فإن كفارة واحدة، لكن لو كان قال لكل واحدة بروحها على انفراد هي كل واحدة كفارة. قال رحمه الله فصل: وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل إن ملكها. مثل لو حلف عن أشياء متعددة فإن لكل واحد من كفارة، لكن عن شيء واحد كفارة واحدة. قال رحمه الله فصل: وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل إن ملكها أو ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل وخادم ومرأة. يعني الصورة الأولى لما قالها وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة تختلف عن قوله وبكلمات فلكل واحدة. الأولى صح عنده أربع نساء فقال أنت علي كظهر أمي، هذه عبارة واحدة كلمة جملة، لو قال أنتن علي كظهر أمي يختلف الأمر، يعني كل واحدة منهم عن انفراد لها حكم مستقل، ولو عبر بكلمة واحدة للجميع صارت كلمة واحدة، لو عبر كلمات في الجمع تكون الجمع، فيكون عليه عدد كفارات على حسب الجمع الجماعة. شيخنا هني وبكلمات هل يقصد أن التكرار؟ لا، بكلمات فلكل واحد منهن كفارة، يعني قال هكذا قال لكل منهن، قال لكل منهن هذا عاد هني كل منهن أنت علي كظهر أمي، لكن لو قال كلمة واحدة للجميع واحدة، ولو كررهن لكل واحد منهن مثل ما قلت لكم لو قال هذه بروحها وهذه بروحها هذه بروحها تعتبر هذه كل واحدة كفارة مستقلة لها. قال رحمه الله فصل: وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل إن ملكها أو ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة ولو لتجمل وكتب علم ووفاء دين ورأس ماله لذلك. يعني هذه موضوع الكفارة، وأن الإنسان إذا أراد كفر عن يمينه لازم يأخذ يعني رغبة سليمة من العيوب حتى تعمل ما تكون عالة على المجتمع، ويكون يعني ثمنها يكون فاضل عن كفايته وكفاية ما يحتاج إليه مما يمون تحت من عائلته وما يحتاج إليه من أمور ضرورية، بعد ذلك يأتي كفارة مبلغ الكفارة. ولا يجزئ فيها عمياء ولا شلاء ولا شلاء يد أو رجل. يعني لو كانت عنده آلة كسب ما يأمر به يروح يبيعها، لو كان عنده مثل سيارة يعني يترزق بها وهي الأجرة ما يروح يبيعها عشان يكفر، كيف يترزق ويعيش؟ هذا قصد رأس ماله. كفارة عتق رقبة مؤمنة نعم سليمة نعم من العيوب، ما فيها عيوب، لأن إذا كان شلاء شنو فائدة يعتقها؟ تضر المجتمع العتق رقبة نفسها. رقبة نفسها اي. ولا يجزم فيها عمياء ولا شلاء يد أو رجل أو مقطوعتها. ها؟ مؤمنة لازم تكون إيه؟ عتق رغم منها ما يعتقد كافر، شو الفائدة منها؟ لأنه جاءت في ألفاظ دلت على ذلك. ولا يجزم فيها عمياء ولا شلاء يد أو رجل أو مقطوعتها أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد أو إصبع أو إصبع غيرهما، ولا مريض ميؤوس منه وأم ولد. نعم. إيش؟ ولا يجزئ فيها عمياء ولا شلاء. واضحة، واضحة الموضوع، يتكلم عن الرغبة. طيب. فإن لم يجد فصيام شهرين. ما تكون فيها عيوب؟ أجمل هناك ونفصل من العيوب اللي أنت يعني أنت تعتق رغبة. هذه الرغبة تستطيع أن تقوم بحياتها اليومية. أنا لما أعتق رجل وهو أصلا أعمى، شنو يعمل لي هذا؟ راح يكون عالة على المجتمع، خلى عن سيدة ينفق عليه ولا ينفق عليه بيت مال المسلمين، هذا قصده. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا ينقطع أن تخلله رمضان أو فطر واجب. يعني ما يقطع الشهرين المتابعين، ما يقطعهم رمضان أو عيد أو حيض أو مرض مخوف، هذا كله صح، شهرين متابعين مطلوب، لكن هذه أعذار. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه. يعني عذر شنو يبيح له؟ يعني كان يكون مثلا إيش يعني، يعني بالصورة هذه أي يبيح فطر سافر. إذا كان رمضان يجوز له أن يفطر، فحتى هذا الواجب يجوز له فطر. أو حامل أو مرضع. كان نقول أو فطر واجب كعيد وحيض. هل الشهرين متابعين لو مطلوب منا متابعين زين، حاضت المرأة عليها كفارة شهرين متابعين فحاضت فيها، هل ينقطع الشهرين تبدأ من جديد؟ لا، ما تبدأ من جديد، محسوب لها. هذا مقصود، المقصود يعني الحسبة لا يقطعها عيد ولا رمضان الشهرين متابعين ولا مرض مخوف. يعني مرض المخوف اللي يكون خطير على الإنسان، يعني شوال لا لا، مثل على سبيل المثال مثل صاب ذي القعدة بعدين دخل عليه ذي الحجة وعيد، راح يفطر عشان عيد ثم يعيد مرة ثانية، يكمل خلاص، يعني يعمل عيد في سبلة يوم واحد، عيد يوم واحد. شعبان دخل رمضان شوال يكمل بعد العيد، خسرين شهر رمضان مو محسوب له، هذا فرض، فرض ما يحسب له. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه ويقطعه، ويقطعه وطء مظاهر منها مطلقة، ويقطعه نعم. وطء مظاهر منها مطلقة. نعم، هنا المقصود به إن وطأ المظاهر في أثناء صيام الكفارة، وعليه كفارة شهرين متابعين وراح وطأ، يعني ولو ناسيا أو ما عذر يبيح الفطر أقطع التتابع، لأنه لابد أول شيء يكفر بعدين يطأ، فلو وطأ خلال الصيام راح وطأ، فإنه قطع هذه الشهرين المتابعين. قال وإن وطأ في أثناء الصيام، صيام الكفارة، من ليل أو نهار، لأنه أصلا لا يأتي أهله إلا بعد أن يكفر، فإنه لو صام شهر ثم وطأ أهله في الليل أو في النهار فإنه عليه عاد الشهرين مرة ثانية. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة، لا إن غد المساكين أو عشاهم وتعتبر النية. يعني عدم تمليكه ذلك الطعام ما يعتبر غداء وعشاء، لازم يملكهم يعطيهم الأكل هم يصرفون فيما يشاءون، هذا المقصود. واعتبر النية في الكل، أي تجب النية في جميع الكفارات هذه، سواء كان صيام ناوي صام شيء. ليش؟ لأن عليه كفارة ظهار. عتق رغبة ليش؟ لأنه عليه كفارة ظهار. إطعام ليش؟ عشان يميز بين الفرض والواجب وبين النفل. قال رحمه الله باب اللعان. نعم اللعان هنا مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبة. نعم. من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد باللعان. يعني واحد قذف زوجته بالزنا، الحين بيتخلص، إما يأتي بأربع شهود وإلا يجلد. قال أنا ألاعنها، إن لا يعني وقع اللعان يقع بعدين ما العقوبة الشرعية، يعني حتى يتخلص من قيام الحد عليه يلاعن إن كان صادق. فيقول أولا أربع مرات بالعربية إن عرفها أشهد. يعني يقول أربعا هنا الزوج هو القائل، يعني يقول أربع مرات، يعني أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أو يسميها وينسبها إن غابت، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني هنا ضمير يكون غيبة، إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم يصير لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، هكذا يرجع عليه. يعني هنا الصورة كيف يقول، وإلا لما يأتي عند اللعان يقول والخامس لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين كذي. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين هو. فإذا تم سقط عنه الحد أو التعزير. والتعزير عندك أو؟ احنا عندنا أو. لا عدل أو. نعم. وحرمت أي أنه ليس يعني هذه أو هذه. قال هنا إن كانت محصنة عليه حد، وإن كانت غير محصنة عليه تعزير. وحرمت عليه يعني هذا القذف سواء كان للمرأة المحصنة أو كانت غير محصنة، فإذا كانت غير محصنة عليه تعزير. أو حرمت لا نعم الحد هنا حد الزنا ضرب جلد، إن كانت محصنة جلد قذفها هو. وحرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه، وانتفى ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا. وحرمت عليه أبدا يعني خلاص انقطعت حياة الزوجية بينهم، ولو أكذب نفسه ولو كان هو كاذب ترى خلاص انقطعت حياة الزوجية ولا رجوع بينهم أبدا، ما في رجوع أبدا هذه شيء. ها بعد اللعان ثبت الفرقة الأبدية الدائمة التحريم المؤبد، حتى لو تزوجت حتى لو تاب ما في. وانتفى الولد ما ينتسب له الولد إن جابت ولد، إن ذكره بعد في صريح عبارته قال فلان اللي بطنها أو إن الولد جابته ترى مولدي. قال رحمه الله فصل أي كقولها إن شهدت بالله لغزنت وما هذا نعم ولدي. نعم إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. هذه عما قال هنا وإن ذكره فيه صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي، أو ذكره ضمنا كأن يقول أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصبها فيه واعتزلتها حتى ولدت، كل ذلك ما ينتسب الولد له. وإن اعترف تحت. وإذا قال نعم. إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين من إبانتها لحقه نسب. وهذا يعني المرأة الذي لاعنها لو ولدت يعني ولدت زوجة بن طبعا ابن عشر سنين هذا قاعدة معروفة، فأكثر من نصف سنة يعني أكثر من 6 شهور ينسب للزوج ولو كان عمره 11 سنة ولاعنها أو عموما حتى سواء كان بباب ملاعنة أو عموما، فإنه إذا كانت ولدت بعد 6 شهور تنسب للزوج اللي طلقها اللي فارقها اللي لاعنها ينسب له هذا الولد، أو قعدت 4 سنين بعدين ولدت وما تزوجت أحد طبعا ينسب للزوج الذي فارقها. أساسا. إذا وجد زوجة هذا عموما، هذا كام عام، هذه كام عام، عام عام، لكن يشملها حياه التهية. إذا ولدت زوجة، ولدت زوجة ابن عشر فأكثر نصف منذ أن أمكن اجتماع بها لدون 4 سنين من باحاته لحقه نسبه الأصل هذا، إلا هو إذا كان ملاعن ما ينحق النسب. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني شك في ذلك البلوغ ماذا يعني، مع أنه ما ينسب، ما نقول بالغ إلا أنه ننسب له الولد قالوا، لأن الأصل عدمه، ولأن الحكم بلوغ يستدعي يقينا لترتب الأحكام عليه من التكليف ووجوب الأمور الأخرى يعني. وإن اعترف بوطء أمته ولو دون، إنما الحقدام الولد حفاظا عن النسب، يعني مع أنه ممكن يقول مو مبالغ، لكن عندنا موضوع النسب مهم، حتى لو قال أنا مبالغ، قلنا إحنا عندنا أصلا قاعدة أن ابن 10 سنين ممكن يجامع، وممكن يعني، وكما أن البنت بنت 4 9 سنين ينبني على الزوجة الأحكام الشرعية. وإن اعترف بوضع أمته ولو دون الفرج فولدت 6 أشهر فأكثر لاحقه، هذا عموم، هذا الفصل عموم النسب، عموم الانتساب والنسب، ما يتعلق في النسب، النسب يعني عفوا ما يتعلق في أحكام النسب، نعم، لاحقه نسبه إن لم يدعي استبراء بعد بعده. نعم، يعني لا قال أنا لا والله استبرأت بحيضة، إذا قال الحكم يختلف، لا إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه حينئذ النسب، أما إذا ما استبرأها فإنه يلحقه النسب، ويحلف عليه أي على استبراء، إذا ادعاه يحلف يقول ترى أنا صح نكحتها أمتي ثم استبرأتها بحيضة وما نكحت بعدها وما نكحتها بعد ذلك، يحلف بالله، فإذا حلف بالله قبل منه قوله. وإن باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لاحقه نسبه، هذا هو الحكم الشرعي، أقل من 6 شهور ينسب له، وبطل البيع حينئذ، رجعها لأن صارت أم ولد. وتبعية نسب لأب وحرية أو رق لأم، وتبعية نسب لأب يعني ما يعني، قضية النسب ترجع ما لم ينفه باللعان، الأصل يرجع للأب النسب، الولد الفراش والعاهر الحجر كما قال سنة، وحرية أو رق لأم، فأولاد الحرة أحرار وأولاد الأمة إماء، هذا قصده.